الحديث في ما لا يتم فعل الواجب إلا به وما لا يتم ترك الحرام إلا به، هذا هو الذي حديثنا فيه. ذكرنا فيما سبق من الكلام بأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فإنه يكون تركه حرام وفعله ما يتحقق به ترك الحرام واجبا، وتقدم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضا، فسوينا بين مسألة الحرام ومسألة الواجب، وقد مضى ما يكفينا في السير بهذا المثال. وعلى هذين بني سؤال آخر تابعا لما تقدم، وقوله هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين، يعني أن التمكن المشترك في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة، أو يكفي التمكن في الجملة بناء على أنه يتوجه قبلها والتمكن بالاستطاعة؟ قولان والثاني هو الحق، وينبني على هذا خلاف في قوله. ما معنى قولهم هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكن ذو تعين؟ قال إن التمكن المشترك في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا، ومعنى ناجزا معمول به في الحال، هو الناجز أي معمول به في الحال. من المعلوم أن هذه المسألة مبنية على مسألة كلامية، هذه المسألة مبنية على مسألة كلامية، وهي متى يعتبر الرجل متمكنا، متى يعتبر الرجل متمكنا من الفعل؟ هل يعتبر متمكنا حين المباشرة أي نجز الفعل، أو يعتبر متمكنا وإن لم يتمكن من الفعل؟ بمعنى أنك مثلا أمرت بالوضوء للصلاة ويشترط في توجه الأمر الشرعي إليك بالفعل التمكن، ولكن متى تسمى متمكنا؟ هل تسمى متمكنا بمجرد القدرة على الفعل، بمجرد القدرة على الفعل أي تستطيع بجوارحك أن تتوضأ، هل هذا معنى التمكن؟ أم أن التمكن لا يعتبر إلا عند المباشرة أي عندما تدخل في الوضوء؟ شنو هو التمكن؟ متى يسمى الإنسان متصفا بالتمكن؟ هل يسمى متصفا بالتمكن إذا سلمت جوارحه وله قدرة على الوضوء، أو لا يسمى متمكنا إلا إذا دخل في الوضوء؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال مبني على قول الأشاعرة بأن المرأة لا يسمى متمكنا إلا إذا دخل في الفعل، لأن الجوارح والقدرة البدنية ليست هي التي نحدث بها الطاعات، بل الطاعة نحدثها بقدرة أخرى تأتي في وقت التلبس بالفعل. مثلا أنت مكلف الصلاة، متى تسمى متمكنا من الصلاة؟ أتسمى متمكنا من الصلاة قادرا على الصلاة بالعبارة ديالنا إذا كانت جوارحك سالمة وعقلك سالما ولك القدرة على الدخول، يعني ما يسمى بسلامة الآلات، كما تقولوا معتزلة سلامة الآلات، أتسمى متمكنا أم لا تسمى متمكنا إلا إذا رأيناك داخلا في الصلاة؟ هل كان سميك متمكنا من الصلاة؟ في هذه المسألة تنبني على ما يسمى بالقدرة الحادثة التي نحن نفعل بها الأفعال، لأن الأشعر يقولون بأن الأفعال التي نفعلها لا نفعلها بالقدرة التي في البدن، وإنما نفعلها بقدرة تحدث عند الفعل، بمعنى أنك حينما تريد أن تصلي لن تصلي إلا بقدرة هي علة الفعل، لأنك لست أنت الذي تحدث، لأن الله تعالى هو الذي يخلق الفعل عند الحدث، وإذا لم يخلق لك الفعل لا يمكن لك أن تصلي، بدليل أننا رأينا الكثير من الناس لديهم سلامة الآلة ولديهم الجوارح القادرة على الفعل، لكنهم لن يفعلوا ولم يفعلوا لأن الله لم يخلق لهم القدرة التي تمكنهم من الفعل. إذن متى يسمى الرجل متمكنا؟ هل يسمى متمكنا إذا تلبس بالفعل وجاءت القدرة الحادثة التي تقارن المقدور؟ كما يقول الأشاعرة قدرة العبد تقارن المقدور، عبارته قدرة الإنسان على الصلاة لا نعلم أنها موجودة إلا إذا رأيناه يصلي، وقدرته على ترك المعصية لا يمكن أن نقول إنه قادر على ترك المعصية إلا إذا رأيناه تركها، وما لم يتركها فإننا لا نسميه قادرا، لأن القدرة البدنية لا تستلزم القدرة على الإحداث، لأن الإحداث يكون بقدرة ربانية تحدث عندك وتحدث فتكون عندك، وهي إذا جاءت لا بد أن يقع الفعل. إذا جاءت القدرة الإلهية التي ستصلي بها لا بد أن تصلي بها، لأنها تخص المقدور بالوقوع كما يقولون، تدير المقدور واقعا، لأن إذا جاءت قدرة إلهية بس لا غادي تصلي، ما فيها نقاش، لأنها هي جاءت بس ذلك الفعل، وهي لا يمكن أن تنفصل عنه، وإن لم تأتي لم تفعل. متى نسمى الرجل متمكنا؟ إذا جاءت هذه القدرة ولا قبل ما تجي؟ هذا موضع الخلاف. قال هنا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة، بناء على أن الأمر، لأنهم يقولوا بأن هذا واحد مشكل كبير في هذه المسألة، مشكل كبير عند الأشاعرة في هذه المسألة، حتى إنهم وقعوا فيه في حيث ضعيف، فإنه في الحقيقة كان تكليف على هذا الحساب. يقول لك مثلا أنا مكلف بالصلاة لكنني لن أتمكن منها إلا بعد نزول القدرة الإلهية التي سأفعل بها هذه الصلاة، إذن هذه القدرة الحادثة ما لم تنزل لن أقدر، وأمر الله وأقم الصلاة لن يتوجه إلي حقيقة إلا بعد التلبس بالصلاة، لأن الله لا يمكن أن يأمرني بأمر وهو يعلم أنه لن يحدث مني، لأن ذلك من باب العدل. فهمت هذا الشيء ولا والو؟ فهمتيته ولا والو؟ كان سيصلي بالقدرة ديالو، يعني سلامة البدان، رفع اليد، يحني الظهر ديالو يرفعه، واش بها كنصليو؟ ولا شي قدرة أخرى كتجي هي باش نديرو الصلاة؟ ها؟ واخا ما عليناش، حنا بغينا غير هاد القدرة باش غادي نصليو، لا ما نخش في المصطلحات، لا غير الدارجة، الدارجة، ياك؟ بغيتي تفهم هذيك المصطلحات دابا، واش أنا كنقول قاش أنت دابا كتكون قادر على الصلاة قبل ما تدخل فيها، ولا لا ما غاديش نعرفوا بأنك قادر حتى تصلي، تدخل الصلاة، ها؟ تدخل، خلينا من الأشاعرة، حتى تدخل، ياك؟ واش تدخل حتى تعرفوا بأنك قادر؟ ها؟ جاي. هل الله سبحانه وتعالى توجه لك بأقيم الصلاة قبل ما تدخل ولا بعد ما دخلت قبل الدخول؟ إذن وجه إليك الأمر بدون وجود شرط من شروط الفعل وهي القدرة. واش الله تعالى غيوجه لك أقيم الصلاة بلا ما تخلص؟ إذن دابا هذه المسألة، هذه ما الذي ينقص الإنسان الذي يريد أن يأتي بالطاعة ولم يستطع؟ أشنو تيخص الإنسان إذا أنا متى هو بغى يصلي؟ بغى يدخل يصلي، ولكن ما تيشوف ما يقدر يصلي، حيث خاصو شي حاجة هي اللي غادي ديرو يصلي. أشنو خاصو؟ بلا ما نعبرو في المصطلح، أشنو خاص الدين باش يمشي يصلي؟ لا تعي تيقول القدرة الحادثة هي باش غادي يصلي، إلا ما نزلت ما عمرو غادي يصلي. هاد القدرة الحادثة واش هي كتبق عاد كتشرك وأقيموا الصلاة، ولا تشرك وأقيموا الصلاة قبل ما تنزل هاد القدرة الحادثة؟ السؤال الأساسي، إذا قلنا بأنها الأمر يتوجه إليك قبل وجود هذه القدرة، يتوجه إليك مع أنك لا تقدر، وهذا من التكليف بالموحد، يتكلف الله تعالى وهو يعلم أنك لا تصلي، لأن هذا التكليف بالموحد. إذا كان الله تعالى لم يكلفك إلا بعد النزول، بعد نزول القدرة الحادثة، إذن فالتكليف لا يكون على من تركك، إذن ما كانش اللي خلصت الله ما فاضش عليه. لأن الأمر الإلهي لا يتوجه إلا بعد وجود القدرة، والرجل ما عندهش القدرة، لأنه لو كانت عنده القدرة لصلى، ولما لم يصلي عرفنا أن الله لم يخلق فيه القدرة الحادثة، فهو لا تلزمه الصلاة، وبذلك يكون كل من ترك الصلاة لا تلزمه الصلاة، لأن الخطاب لم يتوجه إليه، ومش هتتكلم توجه الخطاب، وما تشوف إلا الله. إذن إذا شنو هذا المثل ديال الأشاعرة دابا شنو غيوقع؟ إما أن غادي نقولوا أن الخطاب يتوجه قبل القدرة، وهذا تكليف بالموحد، ولا قلنا بأنه لم يتوجه فمن ترك الصلاة فهو لم يتوجه إلى الخطاب لأنه لا تنزل عليه القدرة حاجة. شنو هذا القدر؟ وهكذا هذا هو نتج العقل البشري اللي كيخوض العقل البشري شتو أمر بغير بها كيخلق غرس المشاكل وغرس ما عندها في الحل. علاش ما يقولوا داك الشيء اللي قال السلف الصالح يتوجه إليه الخطاب ولكن الله تعالى يمنعه عن نعمة الإيمان لجنبين الخطاب؟ علاش ما يكون هو هذا القدر دابا الله تعالى منعها منه لأنه يستحق أن يمنعها منه لأنها نعمة من الله وتمنع من هذه السادي الدنيا وخطب يتوجه إليه ويحسب عليه قد منع نفسه من الخير بسبب ما أجل ما يكون هذا هو المثل التالي كنت هنا من هذه العقيدة الفلسفية التي أنت إذا باش قالوا لما فهمتش فهمتش ولا لا بس كيف إذا بلا كانت قلبة بعد مرة كانت لقاها تدخلوا في شيء بلاي يا كيد العقل كيشوفوا ويشوفوا باش كيدا حتى إن بعضهم كذبوا وجوده قالوا طفرة أبي هاشم وكسبوا الأشاعرة لا تدريك ما موجودينش في العالم طفرة أبي هاشم يقول لك الإنسان ما تمشيش أنا هنا لهنا تيكون هنا تيكون هنا مع مروك يكون بينهما مع سنة كتيري تسمى طفرة أبي هاشم معروفة في علم الكلام طفرة أبي هاشم وكتبوا الأشاعرة إذا ما تتخلب عليه سنتين أي يقول لك ده في يده هذه قدرة حادثة، وليد يد الله، والمفتاح من خلق الله، والحركة في المفتاح من قدرة الله، وأنت تكشفها. كيف تكشفها؟ تكشفها وضبط ماشي ديالي، الحركة ماشي ديالي، وليد ماشي ديالي، المفتاح ماشي ديالي، والقفل ماشي ديالي، كل شيء يتعامل بإرادة الله. ذلك التعامل اللي عرفتي وحدثتني في قدرته، كتبت تلك الحركة. كيفاش هوايا ماشي ديالي؟ بعض المرات تقال دخلت واحد رقيق جدا، يقول مواثقتك لحدث وحدوثه منك هو الكسب، ولست انت المحدث ولكنك واثقت وقع الحدث للسكن. على كل حال ما كيهمناش هذا الشيء. دابا فهمتش ولا ما دارش؟ انت ولا ما فهمتش؟ انت دابا مزيان؟ ولا السؤال. التمكن المشترك في التكليف، واش من شرط التكليف التمكن؟ واش من شرط التكليف التمكن ولا ماشي من شرط؟ ونهار في البارح قالوا لا يكلف الا بما هو مقدور عليه. شفت شنو قالوا؟ قالوا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا كان مقدورا عليه. شفت شنو قالوا؟ قلنا شنو هو مقدور عليه؟ قلنا مقدور عليه ما يدخل تحت قدره الانسان. شفت شنو قلنا؟ ومتى يسمى الانسان قادرا؟ اسم الله كان تسمى قادر، اسمى قادرا اذا كان في سلامه العضلات والقدره على نقلب على الماء ونجيب ونحطه، ولا بعد الدخول في الوضوء. اذا قلنا قبل نقول بمذهب المعتزلة وحتى الحنابلة، فالحنابلة مع المعتزلة متفق في هذا الشيء، أن القدرة هي سلامة الآلات، سلامة العقل، وجود اليد، وجود الماء، وجود كذا، تسمى سلامة الآلة التي يحصل بها، هذا ما يسمى بسلامة الآلات. إذا فالتمكن يكون قبل الدخول فاش في الوضوء جيد، لكن إذا كان هذا هو التمكن عندكم، فلماذا لم يصلي كثير من الناس ولم يتوضأوا؟ هذا هو السؤال للأشاعرة. إذا كان عندكم هذه القدرة، وهذه القدرة الإلهية التي يحدث بها الطاعات، علاش هذا الشيء مطلوب وهذا الشيء مطلوب؟ هل يمكن لقدرة الله تعالى التي تخصص الأشياء بوجودها أن تتخلف عن موجوداتها وعن معلولاتها؟ وش ممكن أن يكون؟ العلة تقلب المعلول. لو كانت هذه القدرة هي التي يحدث بها الوضوء وهي التي يحدث بها الصلاة، ما تخلفت عن معلولاتها، لأن قدرة العبد تقل من المقدور. أنا ماشي أشعري، ماشي حنبلي، ماشي ماتريدي، ماشي معتزلي، أنا مسلم. هذا الشيء أصلا ما تتقراش للدراري الصغار وما تتقراش للناس لما تتكلم في الشارع، لأنه يؤدي للاضطرابات العقل، يؤدي لنوع من الاضطراب. وهذا الشيء أغلب الناس من الشوارعين يمروا عليه مرور الاضطراب، ولكن نحن لا نثق في سيادتكم لأنكم الناس اللي وضعين رجلهم في الإسلام. هذا شيء إشكال كبير. الشرط أن الصلاة لا تلزمون إلا عند التمكن، والتمكن هو القدرة على الفعل، والقدرة على الفعل إذا كانت لابد أن يحدث المقدور وهو الصلاة، وإن تخلفت دل ذلك على أنني لست متمكنا، وإذا لم أكن متمكنا لست مكلفا. شو تقول الأشاعرة؟ والسلفي والحناء والمعتزلة يقولون بأن سلامة الآلات هي معنى القدرة، لأن الله تعالى عندما كلف كان يكلف بهذه الآلات ذواتها، سلامة العقل، القدرة على العمل، ولم يسقط التكليف إلا عند العجز عن هذه الأشياء، ذهب العقل، ذهب القدرة على التكليف، ما غاديش يجي مع المدربين، فغاديش يتظلم، غاديش يحتاج حاجة التي توقف على ذلك، هذا هو المعروف. أما أن يكون هذه القدرة التي هي سلامة الآلات لم يحدث بها ذلك الفعل، فهذا لسبب دل على أن الله تعالى لم يوفقه ومنعه من أن تؤثر هذه القدرة التي يقع بها الفعل. وما تقولوا بهذا سلامة الآلات وبهذا عقل وبهذا شيء كدر الأفعال، ما كانش قدرة أخرى. وكون المرء لم يصدر منه ذلك فذلك من باب وقف العادات، فذلك من باب وقف الأحكام العادية، لأن الله تعالى يوقفها إذا منع من تأثيرها، لا أنها لم تؤثر، تؤثر ولكن الله يمنع منه، كما منع كثير من الأشياء التي يفعلها المرء ولم يترتب عليه ثمرات. وما تشتري واضح، هذا واضح نفس النور، وهذا مذهب السنة، وهذا هو المذهب الصحيح. ذاك القدرة هي اللي بصل الذات الفعل، ولكنك إذا لم تكن سببا في تعطيل هذه القدرة بذنب أو معصية أو بشيء آخر، هي من موانع التأثير بهذه القدرة التي عندك. كم جزء القدرة؟ القدرة واحدة، هي القدرة التي بها هي سلامة الآلات ووجود القدرة على الفعل من حيث البدن والعقل وكذا، فإن توقفت فلمانع شرعيين منع منها، لا أنها ليست سببا، سبب وجد فيه مانع، هذا هو الصح. وإلا غادي نكونوا ما كانش قاعد تكليف، إلا ما درنا هذا الشيء هذا ما غاديش يكون تكليف، لأن إذا قلت بأنني لست قادرا معنى أن لست مكلفا، لأن من شرط التكليف القدرة. ما يمكنش نكلف واحد ما عنده عقل، ما يمكنش نكلف واحد مثلا يغسل الدين ديالو ما عندوش الدين، ما يمكنش نكلف واحد يغسل رجلي ما عندوش رجلي، هذا ما يمكنش. فإذا نحن قلنا بأننا لسنا قادرين معنى أننا لسنا مكلفين، إذا فلنقول بأننا قادرون، وأن ذلك القدرة هي التي تقع بها الأشياء، ولكن إذا أتى الإنسان مانعا ما يمنع من تأثيرها فإن هذا لا تأثير. قال القرآن ويتقوا في الجواب ذي هذا الشيء، لأن الأشياء ليش ما كتأثر؟ ليس لأسباب أتيتموها، لأسباب فعلتموها، هي السبب. بناء على أن الأمر لا يتوجه عند المباشرة. حام العظيم الأشاعرة ذي، الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة. إذا أنا لما دخلت لا أقسم الصلاة ما عندي، إذا ما انتفي عائزة لقبل، إذا ما كنت إلى ما كان شقي موسى يتوجه إلي قبل الدخول في الصلاة، إذا أنا لست مكلفا في الصلاة. وهذا يؤدي إلى أن نجعل الذين يعصون الله تعالى بترك الصلاة لا تكليف عليهم على هذا الحساب، أو يكفي التمكن في الجملة بناء على أنه يتوجه قبلها، والتمكن الاستطاعة، وهذا هو مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. قولاني والثاني هو الحق، والقول الثاني هو الحق، إذن خالفوا فيه الأشياء. فالأشاعرة منهم قال بهذا الصوت أن التكليف أن التمكن هو الاستطاعة. فهمت هذا الشيء ولا لا؟ هم الشيء انتقلوا إلى المسألة الأخرى. عليه في التكليف ذي الشيء عزيم وجبه شرعا خلاف قد علم. خلاف متداول وعزيم بالترتيب نعطي الشيء نكرتهم. قال إنه ينبني على الخلاف في اشتراك التمكن الناجز في التكليف وعدمه. الخلاف هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم وجوده شرعا من شرط أو سبب. فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك، ومن اشترطه في الجملة جوز التكليف به، فإنه مثل الإتيان بالمشروط والتوسل إليه بالإتيان بالشرط، وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط أو السبب وجوب الواجب المطلق، وينبني عليه أيضا ما أشار إليه في قوله. مسألة التكليف مسألة الاستطاعة، مسألة القدرة، من أكثر المسائل التي ذكرها المتقدمون وكثر فيها الخلاف، حتى قال الغزالي والتكليف غامض وكل ما بني عليه فهو غامض. يعني مشاكل التكليف متى يقع، متى يكون شروطه، متى يكون إنسان مكلفا، قال بأنه من أغمض مسائل أصول الدين والدين. إذا نشوف هذه المسألة الثانية، ينبني على خلاف في اشتراك التمكن الناجز في التكليف وعدمه. متى يسمى الإنسان مكلفا؟ هل إذا تمكن وهو ينجز الفعل أو لا؟ قال هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط، هذا بيان للشيء، من مشروط أو مسبب، هذا بيان للشيء أيضا، حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب. فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك، ومن اشترطه في الجملة جوز التكليف به. بمعنى مثلا أنك كلفت بالصلاة، كلفت بالصلاة وأقيم الصلاة، ولكن الصلاة تتوقف على الوضوء، وهذا الوضوء لا يمكن لنا أن نفي الصلاة إلا به، هل يمكن أن أكون مكلفا بالصلاة قبل الإتيان بالوضوء؟ هذا هو السؤال. هل يمكن أن أعتبر مكلفا بالصلاة قبل الإتيان بالوضوء؟ هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط كالصلاة أو مسبب، يعني شهادة الثقة ليس سبب حق زوال مثلا أو ما شبابه، حال عدم موجبه شرعا، حال عدم موجب ذلك المشروط شرعا مين، هذا بيان للموجب من شرطين أو سببين. بمعنى أنني مثلا حينما أريد أن أدخل في الصلاة يتوقف الصلاة على الوضوء، وهذا شرط، هل أنا مكلف بالصلاة قبل التلبس بالوضوء أم أنني لست مكلفا إلا بعد التلبس بالوضوء؟ قد يتوجه الأمر، ما الذي يتوجه إلي قبل الوضوء؟ هل يتوجه إليك أقيم الصلاة؟ هل يتوجه إلي بعد الوضوء؟ الوضوء الشرط؟ أو لا يتوجه إلي إلا بعد الوضوء؟ هما تسول منهم. فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك، فمن اشترط التمكن قال لا يتوجه إليه الخطاب إلا بعد التمكن من الوضوء، منع أن يتوجه أقيم الصلاة إلى المرء قبل التمكن من الوضوء. ومن اشترطه أي التمكن في الجملة والقدرة على الإتيان جوز التكليف به أي بالصلاة. لماذا؟ فإنه يمكن الإتيان بالمشروط والتوسل إليه بالإتيان بالشرط، يمكن الإتيان بالمشروط وجعل ما يوتى به إليه وهو الوضوء وسيلة إليه، هي هو يقدر على الإتيان بالصلاة ويقدر على الإتيان بشرط الوضوء، ولذلك فهو مكلف بالصلاة ومخاطب بها كما هو مخاطب بالوضوء في وقت واحد. إذن تتحصل لدينا هنا مسلك واضح، هو أنك حينما تكلف بالصلاة، نحن نذكر الصلاة لأنها قريبة المدرك، إذا كلفت بالصلاة فقد كلفت بالوضوء. قالوا هل يكلف الإنسان بالصلاة قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ بعضهم قال يكلف بعد الوضوء فقط، بناء على أن الإنسان لا يكلف بالمشروط إلا بعد وجود يش. وبعضهم قال لا، بأن الشخص إذا كان قادرا على الوضوء وقادرا على الوسيلة ووجدت عنده القدرة على الصلاة، يعني سلامة الآلات كلها تقدر على هذا الشيء، قدر يصلي قدر يصلى في وقت واحد، فهذا يسمى مكلفا بالوضوء ومكلفا بالصلاة في وقت واحد. هذا الخلاف ينبني على ماذا؟ على خلاف، وهو هل ينبني على على على خلاف في مسألة وهي، وهو هل التمكن من الفعل شرط في التكليف أو ليس شرطا في التكليف؟ قلت هذا الشيء واضح، مفهوم هذا الشيء ولا مفهوم؟ واضح هذا الشيء ولا ما واضح؟ بين الشيء واضح ولا ما واضح؟ طيب واضح واضح ما واضح؟ واضح هذا الشيء ولا ما واضح؟ كل شيء تكت باش نقول انا وهذا الشيء واضح، هذا واضح هذا الشيء باين، قضية تنبني على هذه المسألة اللي قلت لك. زاد التمكن، شنو هو التمكن؟ شنو هو التمكن؟ واش التمكن؟ هو الكبس بالفعل؟ هل التمكن هو قدرة البدن على الفعل؟ إلا حنا هذا المصطلح اللي عطيناه من المعنى الأول والمعنى الثاني، كل واحد منهم كتبنا عليهم أمور. إذا قلنا هو سلامة الآلات، إذا أنا مكلف بالوضوء ومكلف بالوقت. إذا قلنا بأن التمكن لا يكون إلا بعد التلبس بالفعل، فأنا لست مكلفا بالصلاة إلا بعد الإتيان بشرطها وهو الوضوء، وإذا أطيق بشرطها والوضوء حينئذ اكتمل يدي صفة التمكن، لأن وجود الحاجز بيني وبين الصلاة وهو الوضوء لا أكاد أعرف هل أنا مكلف به، وأنا لم أطلع بعد على وجود هذا الشرط. وما هذا الشيء واضح؟ واضح الشيء ولا لا؟ واش باين ولا ما باينش؟ باين كذا؟ ها؟ باين واضح؟ المعتزلة والحنابلة وبعض الماتريدية وبعض الأشاعرة ينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط أو السبب وجوب الواجب المطلق. إذا قلنا صلي، قلنا البارح، قلنا إذا قال صلي فقد كلفت بالوضوء، وإذا قال صلي إن توضأت فأنت غير مكلف بالوضوء، صلي إن توضأت لست مكلفا بالإتيان بالوضوء، ولكن صلي أسكت أنت مكلف بالوضوء بالتكليف بالصلاة أو السبب وجوب. وينبني عليه ما سيخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، يعني أن الخلاف في التكليف المشروط. إذا قلنا بأن هل السؤال كي تحصل الوصول، تقول هل وجود الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ هذا هو السؤال اللي طرحه الشوكاني في إرشاد الفقهي، هل وجود الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ هل أسأل هذا الموضوع؟ وذهب فيه إلى أن الحقيقة أن وجود الشرط الشرعي ليس سببا في التكليف، بمعنى أن الوضوء ليس شرطا في فرض الصلاة، وأسباب والشروط ليس شرطا في التكليف بالمسببات والمشروطات. وهذا المثال بني على أمر آخر، وهو قد يتكليف الكفار، من شرط صحة صلاة الكافر الإيمان، وإذا كان غير مؤمن هل هو مكلف بالصلاة أم لا؟ من قال بأن الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قال إنهم مكلفون بالعبادات وسيحاسبون عليها كما يحاسبون على العقائد، يعني يعذبون على العبادات ويعذبون على العقيدة، يعني غير حسبهم الله تعالى لماذا كفروا ويحاسبهم لماذا لم يصلوا. ويؤيد هذا القول قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هل هو شرط في التكليف بالفروع؟ بعض العلماء قالوا لا يمكن للتعذر، لأن ما دام الجسد لا يصلح ليصدر منه فعلا شرعيا فلا يمكن أن يعتبر مكلفا به، لأن وجود الكفر مانع من صحة صدور الفعل الصحيح من أبدا، فقالوا إذا هم غير مكلفين بالعبادة. وذهب قوم من أهل العلم إلى أنهم مكلفون بالعبادات، والشرط الشرعي وهو الإيمان لا يتوقف عليه التكليف بالعبادات، وذلك لقدرتهم على أن يؤمنوا، وما دام قادرين على أن يؤمنوا فإن ذلك الشرط الذي هم قادرون عليه يترتب عليه التكليف للمشروط وهو العبادة. وفي هذا السياق أيضا تدخل قضية الصلاة، من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا متيمما هل فرضت عليه الصلاة أم لا؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ ما بقى ما بقى متيمم ولا وفسي مثلا عندك حيث لا يصلح للتيمم ولا قيد لا يستطيع التيمم ولا يستطيع الوضوء، إذن هل يصلي أو لا يصلي؟ نفس المشكلة، هل الشرط الشرعي شرط في التكليف أم لا؟ فمن ذهب إلى أن الشرط الشرعي وهو الوضوء أو التيمم شرط في التكليف بالصلاة قال لا يصلي، هذا مذهب مالك، هذا مذهب الإمامي مالك. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة يحكينا مذهبا يصلي ويقضي أكثر قال مالك. إمام مالك قال لا يصلي ولا يقضي بناء على أن الشرط الشرعي شرط في التكليف، وإذا عجز عن الشرط الشرعي فقد عجز عن المشروط، وإذا سقط عنه الشرط الشرعي سقط عنه المشروط، هذا مذهب الإمامي مالك. وذهب قومون إلى أن الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف بالمشروط، لأنه إن لم يستطع أن يأتي بالشرط فإنه أن يستطيع بالمشروط دونه، وهذا فيه خلاف وهذا فيه نقاش، إذ كيف يصح المشروط دون شرطه مع أنه يتوقف عليه قبوله شرعا؟ كيف تصح الصلاة بدون وضوء مع أن الصلاة يتوقف صحتها شرعا على وجود الوضوء؟ وهذا الإمام مالك رحمه الله نظر هنا إلى الجهتين، نظر إلى أن الصلاة التي أتي بها بغير وضوء لا تسمى صلاة شرعية، ومن عجز عن الشرط فكأنه عجز عن المشروط. وإذا كنا نسقط على المرء الذي لا يستطيع الصلاة أصلا لجنون أو كذا أو كذا، فكذلك الذي لا يستطيع الإتيان بالوضوء نسقط عنه الصلاة بناء على أن الصلاة التي تصدر منه ليست شرعية، وإذا كانت غير شرعية فهي ملغاة، وإذا ألغيت واعتبرت كأنها غير موجودة فحكم عليه بأنه لا يلزم أن يصليها لأنها لا تصح منه لأن ذلك من جهة، والإتيان بفعل غير شرعي عبث في الصورة. إذن على هذا الأساس من جميع الأمثلة الأخرى في الفقه التي تلقاها تسير في هذا النقاش، إذا لم يوجد الشرط الشرعي هل يسقط عنك المشروط؟ مثلا الأمر بالمعروف، من شرط الأمر بالمعروف عند جميع العلماء أن تعلم أن لنهيك لأمرك بالمعروف تأثيرا، ومن شرطه أيضا القدرة عليه، ومن شرطه أيضا أن تعلم بأن هذا الذي تأمر به لم يؤدي إلى زيادة في المنكر، لأن الأمر لا لأن الشيء لا يمر به لذاته، بل يمر به مع مراعاة الموانع والشروط والأسباب. لابد من هذه الشروط، لأن مثلا كانت تخرج تمر بعض المنكر والناس غيزيدوا المنكر أكثر ويوسعونه لأنك نطقت به، فيلزمك حينئذ أن تعلم بأن من شرط الأمر المعروف وجود شرطه، وإذا لم يوجد شرطه فقد سقط عنك بناء على أن الشرط الشرعي شرط في التبليغ. ولكن تقيس بعضها على بعض، إذا كان الشرط الشرعي مفقودا هل المشروط واجب؟ غالب العلماء يقولوا لا، غالب العلماء يقولوا لا، الشرط الشرعي إذا فقد قد مذهب مالك كل هذا لا يلزمك الإتيان بالمشروط، لأن الإتيان به عبث، كمثل ما إذا كان المال مثلا الذي أهدي لك لتحج به من المال الذي لا يحل، الشرط ما كانش هو المال الحلال، إذا لا يلزمك. أو كمن أهدى إليك وضوءا وهو مع يتمنى عليك، يعني تجدون باب من باب الميناء يمن عليه مفروض، وكثير من الفروع الفقهية كتشوفوا في الفروع الفقهية تمشي على هذا. لماذا؟ لأن الشرط الشرعي الذي يلزمك هو المال الذي جاءك شرعيا، والذي جاء إليك بطريق غير شرعي كالزلة والمسكنة وما شابه ذلك، فتلحق هذه الفروع كلها التي تجدونها في الفقه وهي مثلا فروع كثيرة فقهية كلها تبنى على هذا الأساس، هل فقد الشرط الشرعي شرط في التكليف أو ليس شرط؟ تخرج تماما إذا قعدت تسوى الجنة مثلا عاصبا أنه يأمن عليه ويقول للناس هذاك النهار عطيت غراس ديال الوضوء، حتى هذا كل ما تعرفش الخير، هذاك النهار عندي مرقبة شي طوضة عطيت غراس بما باش طوضة، إذا تقول ما تقبلش، لأن هذا الماء ليس ماء مملوكا لك على الجهة الشرعية وإنما مملوكا لك مع ما يقزح في إباحته ترتيبا. هذا بعد ما يستغربوا هذا الشيء نعم. وكذلك احترام قواعد الشريعة أيضا أصل، وكذلك أيضا بناء الشريعة على الأوامر شرط شرع الله، وليست الأمور مفرقة، تارة نحترم شرع الله وتارة نحترم النفس، النفس إذا مشت وجدت في الموضوع يقول هذه المواضيع فيها قواعد، هي النفس كتميل بعض المرات لبعض الأمور الشرعية، وحذار من مثل هذه الأمور الهدف. فإنها إذا عرضت بالقواعد كتبغي تقول لك لا سيدي هذا صار صرعي ثاني قلوب عشان قاعد منا ظن تعلمينا وما قالوش صلاة غير صحيحة. لا يلزمك لا يلزمك القبول ما كيلزمكش ذاك الوضوء. إذا لابد من الشرط الشرعي أن يكون مجموعا. وبعضهم قال لا لأن الشرط الشرعي ليس شرط التكليف بدليل أن الله تعالى عندما سأل الكفار عن سبب دخولهم النار قالوا لم نكن من المصلين وبدأوا بأسباب التي أدخل بها الناس فعدوا منها ترك الصلاة إذا فقد كذبوا بها وإلا لم يكن من ذكرهم الصلاة فائدة في هذا النار. غيرون مثلا ما تكون لم نكن من المؤمنين ذكر السبب دخولهم من النار هو أنهم ليسوا مؤمنين غير كروه ولكن لما قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع أهل وكنا نكذب بيوم الدين وهو أيضا من داخل في مسائل العقيدة حتى أتنا اليقين. إذا جمعنا هذا الشيء كله القرآن ما ردش عليهم أنا من شرط القرآن أنهم إذا أتوا بكلام غير صحيح أن يرده إذا كان غير مقبول. فلما قبله الشرع عرفنا أن هذه الأسباب أسباب في دخول النار ولا يدخل بأمور إلى النار إلا إذا كان تركها محرما إذا كان تركها هم ثم شيء نقوله. إذن الشرط الشرعي هو شرط في التكليف أم لا في المسألة خلاف. أذن هنا أن الخلافة في التكليف والمستحب عدم الشرط تظهر في الكافر بس وعلى جوازه هل وقع في الشريعة من قولان في كل منهما موجودان في المذهبين وعلى ترجيحهم ومن شيوخ المذهبين من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال أكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك إذ المأمورات لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تباعد التكليف. فدليل منع التكليف بالفروع هو تعذرها بانتفاء شرطها الذي هو الإيمان لكونه شرطا للعبادة منها لا لكل فرع على التفصيل إذ منها النواهي وقد مر أن الإيمان ليس لشرط في متعلقاتها. ووجه كون الإيمان شرطا للعبادة أنه شرط لنية معتبرة في ركن أو شرطا ونفي شرط بالإيمان إذا امتنع قصد إيقاع الفعل قربة من جاهل بالمتقرب إليه. لأن الإيمان شرط للعبادة من حيث إنه شرط لركنها ولشرطها فإن قيد الشرط فيها قيد في المشروط. والقول الأول وهو أنه مخاطب الفلسفة ومصحه السبكي وعزاه بن الحديد المحققين وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي وأحمد وهو ظاهر المذهب عند الباجي وابن العربي لأنه هو ابن العربي للألف والنم بس يتسلوع لأنه ابن العربي ما عندوش الكلام في الثقل لما شيء حكمة بمعافل صاحب والحكمة. وابن رشد وحجة هذا القول قوله تعالى وإلى حج البيت وإلى على الناس كلمة على الناس تشمل المؤمن والكافر لأنه عام لأنه أي كلمة الناس تناول الكافر في إذا تناوله الأمر تناوله النهي يمجد أولى لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي دخل الفلاس. على كل حال فهذه المسألة فيها خلاف كما ترون ومن أراد الاستقصاء في هذه المسألة فلذلك في المطولات فإن فيها بحث المسألة وأدلتها وبحث أدلتها وفيها الرد على هذا القول الذي ذكر وفيها قول ثالث وهو من فصل لأن في تسد مذهب ليسوا مكلفين مكلفون بالنواهي لأنها تصح منهم وليسوا مكلفين بالأوامر تسد مذهب. من قال إنهم مكلفون بالنواهي لأنها تصح منهم لأن ترك الكافر لشرب الخمر لا يترتب عليه ما يترتب عليه لشريبه إذا فتركه له عنهم ما ينجو بهم الإثم وتركه للربا كذلك. إذا فقالوا مكلفون بترك النواهي لأنها تصح منهم لأن متعلقاتها ليس التكليف بمتعلقات الأمر ليس التكليف ولذلك قال بعضهم بأنهم مكلفون بالنواهي ليس فيها خلاف ما كان من أسهل هذا الشيء مثلا غير تمثيلية اللي هي هم الناظرة هنا وأن يأخذ هذه القاعدة معه إلى الفقه ويجريها على كثير مما يعرض في الحياة اليوم من العجز نحن أمتنا عجز تحتاج إلى هذه القاعدة أن نفهمها على حقيقتها حتى لا نسقط عن فتنة التكليف في غير مقامه وإذا أسقطناه أسقطناه بالعلم لأن كثير من الآن تقول والله عندنا أمور يجب أن نفيها ولكن الإنسان يقول مع الناس القدرة عليها لسنا قادرين عليه إحنا كتدخل لفرض الشيء دل العجز لأن الأمة الآن أمة عاجزة شيء تقول يجب تقول كوش إحنا ممكن نفيذ الأمور الشرعية الآن ولسنا قادرين على الإنسان لأننا أمة عاجزة لا نصنع مع الناس سلاحا مع الناس قدرة ما نحن متحد مع أن أي سبب من أثير الجهد هل كلنا بهذه الفعل أو نحن متحد بعض الآن تقول نظرا للإكراهات وما تسموها في المصطلح الإكراهات تقول أن إكراهات وهذا إكره الدبه هي أجل الموانع التي تمنع الإتيان بالطلب الشرعي لعدم القدرة عليه لعدم وجود شرطه. هذا معنى الإكره. وهل ثقة الآن ثقة ديال هل الإتيان بالأمر الشرعي موقف على شرطه؟ يمكن نفس بني عليه تأثير. إذا أنت تقول فكنت دبا أما كن عندك علاقة مع أي إنسان تعلم أنه ممن لا يسعى في صدق الشرعي. وهذا فشل بعض الشروط وهذه المطالب الآن التي تلجت بها وهذه الأمور لست قادرا على الإنسان بها. هل سقط عنك التكليف بترتيب الأفعال أو لا ليس سقط؟ كن هما؟ نعم. العرض؟ شخص العرض ما ولا؟ العرض هو أن الشيء الذي يقع بحال مثلا الحاجة التي تكون عند العلة حال مثلا إذا كان الشيء إلا فتنجي في الجسد يكون عنده ذاك المرض هم؟ وذاك العرض عندما ينتهي عندما يحدث هذا المرض يكمل. وإذا كان في الزمن الثاني فهذا من باب إحداث الله له. بحال مثلا إذا كنت مثلا مريض شو يقول هم الأشاعرة وغير الأشاعرة يقول عندما يكون مثلا في الزكام لأنه كثير عندما يكون في الزكام يكون عند العلة ديالو ياك يقول هذه العلة اللي كتحدثو وكيظهر وكيختفي وذاك العرض إذا لديك الزكام الأول وظهر مشاء جاء واحد أخر يدوم العرض بإدامة الله تعالى للأعراض. يقول أعراض الزكام فهم لذا ملي كيبان داك الزكام تنتهي وذاك اللحظة الثانية اللي غيكون في الزكام آخر كيديروا عرض آخر فهم باش ما البيت نعم هذا البيت هذا بأن الإنسان دابا فهمت بعد هذا العرض هذا من زمانين جاي دابا إذا كنت التمكن الذي أحدثت به الصلاة ودخلت في الصلاة وأحدثت الدخول هل يدوم ذلك العرض الذي تحدث به بقية الصلاة أو لا يحدث؟ إذا قلت بأن العرض هو في إحداث الدخول وبقاء في الصلاة تحدث بعرض آخر والدوام عليه بعد تلك اللحظة يحدث بعرض آخر فهذا ممن قال بأن العرض لا يدوم زمانا هذا معنى إذا فالعرض لا يدوم زمانا معناه لا يدوم لحظتين هذا معنى هذا هو واضح الشيء بين دابا مثلا نعم جيب العبارة اللي كنقبل منه باش تفهم الشيء باش نقول قبل ممكن الكلمة اللي تفخها هذه العبارة أيوا نعم وشكون قال هذا الشيء دابا فين قلت هذا الشيء نقلو باش نشوفو السياق لأن دابا ما جبتش السياق ما غاديش نقول لك اشنو بغا يدير لأن دابا دوام العرب إلا زاد تلبسي ذو منتبه نعم تما قالوه اش قال فيه انت فيا واش عندك تما وقرا غير تما بلا ما تشرو بلا ما تقرا من حفظك قرا غير من تما ولا انت لا تما قرا من تما لا تكلف اذا كان الحاجه موجوده احسن تطول نهضر في هذا الموضوع يمكن هذا الشيء فين هذا حقيت انت لا قبله من قدرته ايوه نعم صحيح دابا هذه يعني في القدره الحادثه هذه تحدث بها الصلاه وخليك تحدث بها الصلاه ما يمكنش تبقى واحد الزمان في بدون تاثير هم وما يمكنش تكون بعد الفعل يعني معنى قولي تدوم فتفعلوا ولا يمكن ان تدوم زمان اخر هادشي اللي بغيتي هادشي اللي قلنا هم دابا ولا ما فهم ها دابا الا قلنا القدره الحادثه تدوم زمانا معناه تدوم في الوحده ما صلاش وحده ونص ما شدا جوج صلى اذا هذه القدره الحادثه هذه وسط أزمنة مختلفة ولا لا بقدر ما يسع الصلاة كيف يمكن لو وجدت الصلاة وإذا انتهت الصلاة استفعت وما تشين